يا مروه قوم طلع دليل يا قوم I'm out.

Thank you. Thank you. الشيخ الحاج محمد انور عن خارج الاذاعه.